سورة الحاقة. الحاقة، القيامة الواقعة حقا التي يتحقق فيها الوعد والوعيد. ما الحاقة، ما القيامة الواقعة حقا في صفتها وحالها. وما أدراك ما الحاقة، وأي شيء أدراك أيها الرسول وعرفك حقيقة القيامة وصور لك هولها وشدتها. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، كذبت ثمود وهم قوم صالح، وعاد وهم قوم هود بالقيامة التي تقرع القلوب بأهوالها. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، فأما ثمود فأهلكوا بالصيحة العظيمة التي جاوزت الحد في شدتها. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، وأما عاد فأهلكوا بريح باردة شديدة الهبوب. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. سلطها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام متتابعة لا تفتر ولا تنقطع، فترى القوم في تلك الليالي والأيام موتى كأنهم أصول نخل خربة متآكلة الأجواف. فهل ترى لهم من باقية، فهل ترى لهؤلاء القوم من نفس باقية دون هلاك؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، وجاء الطاغية فرعون ومن سبقه من الأمم التي كفرت برسلها، وأهل قرى قوم لوط الذين انقلبت بهم ديارهم بسبب الفعلة المنكرة من الكفر والشرك والفواحش. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، فعصت كل أمة منهم رسول ربهم الذي أرسله إليهم، فأخذهم الله أخذة بالغة في الشدة. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، إنا لما جاوز الماء حده حتى علا وارتفع فوق كل شيء حملنا أصولكم مع نوح في السفينة التي تجري في الماء. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، لنجعل الواقعة التي كان فيها نجاة المؤمنين وإغراق الكافرين عبرة وعظة، وتحفظها كل أذن من شأنها أن تحفظ وتعقل عن الله ما سمعت. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فإذا نفخ الملك في القرن نفخة واحدة، وهي النفخة الأولى التي يكون عندها هلاك العالم. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، ورفعت الأرض والجبال عن أماكنها فكسرتا ودقتا دقة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة، ففي ذلك الحين قامت القيامة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وانصدعت السماء فهي يومئذ ضعيفة مسترخية لا تماسك فيها ولا صلابة. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والملائكة على جوانبها وأطرافها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم القيامة ثمانية من الملائكة العظام. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. في ذلك اليوم تعرضون على الله أيها الناس للحساب والجزاء لا يخفى عليه شيء من أسراركم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه فيقول ابتهاجا وسرورا خذوا اقرأوا كتابي. إني ظننت أني ملاق حسابيه. إني أيقنت في الدنيا بأني سألقى جزائي يوم القيامة فأعددت له العدة من الإيمان والعمل الصالح. فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة هنيئة مرضية. في جنة عالية. في جنة مرتفعة المكان والدرجات. قطوفها دانية. ثمارها قريبة يتناولها القائم والقاعد والمضطجع. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يقال لهم كلوا أكلا واشربوا شربا بعيدا عن كل أذى سالمين من كل مكروه بسبب ما قدمتم من الأعمال الصالحة في أيام الدنيا الماضية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. وأما من أعطي كتاب أعماله بشماله فيقول نادما متحسرا يا ليتني لم أعط كتابي. ولم أدر ما حسابيه. ولم أعلم ما جزائي. يا ليتها كانت القاضية. يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت القاطعة لأمري ولم أبعث بعدها. ما أغنى عني مالية. ما نفعني مالي الذي جمعته في الدنيا. هلك عني سلطانية. ذهبت عني حجتي ولم يعد لي حجة أحتج بها. خذوه فغلوه. يقال لخزنة جهنم خذوا هذا المجرم الأثيم فاجمعوا يديه إلى عنقه بالأغلال. ثم الجحيم صلوه. ثم أدخلوه الجحيم ليقاسي حرها. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم في سلسلة من حديد طولها 70 ذراعا فأدخلوه فيها. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إنه كان لا يصدق بأن الله هو الإله الحق وحده لا شريك له ولا يعمل بهديه. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحث الناس في الدنيا على إطعام أهل الحاجة من المساكين وغيرهم. فليس له اليوم هاهنا حميم. فليس لهذا الكافر يوم القيامة قريب يدفع عنه العذاب. ولا طعام إلا من غسلين. وليس له طعام إلا من صديد أهل النار. لا يأكله إلا الخاطئون. لا يأكله إلا المذنبون المصرون على الكفر بالله. فلا أقسم بما تبصرون. فلا أقسم بما تبصرون من المرئيات. وما لا تبصرون. وما لا تبصرون مما غاب عنكم. إنه لقول رسول كريم. إن القرآن لكلام الله يتلوه رسول عظيم الشرف والفضل. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وليس بقول شاعر كما تزعمون قليلا ما تؤمنون. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وليس بسجع كسجع الكهان قليلا ما يكون منكم تذكر وتأمل للفرق بينهما. تنزيل من رب العالمين. ولكنه كلام رب العالمين الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل. ولو ادعى محمد علينا شيئا لم نقله. لأخذنا منه باليمين. لانتقمنا منه وأخذناه بالقوة والقدرة، لأن قوة كل شيء في ميامنه. ثم لقطعنا منه الوتين. ثم لقطعنا منه نياط قلبه. فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلا يقدر أحد منكم أن يحجز عنه عقابنا. وإنه لتذكرة للمتقين. وإن هذا القرآن لعظة للمتقين الذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنا لنعلم أن منكم من يكذب بهذا القرآن مع وضوح آياته. وإنه لحسرة على الكافرين. وإن التكذيب به لندامة عظيمة على الكافرين به حين يرون عذابهم ويرون نعيم المؤمنين به. وإنه لحق اليقين. وإنه لحق ثابت ويقين لا شك فيه. فسبح باسم ربك العظيم. فنزه الله سبحانه عما لا يليق بجلاله واذكره باسمه العظيم.